ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. هذه الآية أو هذه السورة العظيمة الكلام في مطلعها وفي فضائلها يختص كذلك بسورة الناس، لأنهما أختان لا ينفكان عن بعضهما البعض، سواء كما سيأتي في التعويذ أو في الإتيان بالأذكار وغيرها. ولا يعني أن هذا على سبيل الإلزام، فيجوز لك أن تصلي ركعة بقل هو الله أو قل أعوذ برب الفلق، وركعة أخرى بقل أعوذ برب الناس، ويجوز لك أن تجمع بينهما في ركعة واحدة ولا حرج، يجوز لك ذلك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الفلق، وهي أولى المعوذتين، وهي عظيمة جدا، حتى جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى أنزلت في هذه الليلة سورتان هما أو لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فلم يرى مثل هذين السورتين، هما في العظم شأنهم كبير جدا. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد عن عقبة فائدة. عقبة رضي الله عنه روى أحاديث المعوذتين حتى بلغ التواتر، بلغ التواتر أكثر من 20 رواية كلها في فضل المعوذتين، ومتى تقرأ وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بهما، كلها جاءت عن طريق عقبة رضي الله عنه. هذه فائدة فقط حديثية، فهذا مما تواتر عن صحابي واحد فقط. يقول عقبة: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. إذا سلمت من صلاتك المكتوبة، هنا أريد بالصلاة المكتوبة، أما النافلة فليس بعدها ذكر، يجوز لك ولكن ليس الذكر الذي أنت تخصصه للصلوات الخمس على الراجح من أقوال الفقهاء. إذا سلمت من صلاتك تأتي بالتسبيح وقبله الاستغفار 3 مرات، ثم تأتي بالتسبيح، نعم تسبيح 33، والتحميد 33، ثم التكبير 33، عند المنام أو عند النوم تكبر 34، أما في الصلاة فتكبر 33، ثم تختم ذلك بالمئة وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم بعد ذلك تقرأ آية الكرسي، ثم تقرأ المعوذتين. الإمام ابن باز رحمة الله عليه جعل قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين دبر صلاة الفجر والمغرب 3 مرات، قال: وهذا يغنيك عن قراءتهما في الأذكار، أذكار الصباح والمساء. قال: بعد الفجر تقرأهم 3 مرات ولا تكررهما، لأنه من أذكار الصباح أنك تقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. وجاء في السنة أنه من قرأهما فقد كفتاه، يعني كفتاه من كل سوء ومن كل شر، سواء كان هذا الشر دنيوي أو كان هذا الشر ديني. وعلى الإنسان أن لا يضيع هذه السنة، بل من الصحابة من لم يترك قراءة المعوذتين دبر كل صلاة حتى مات، وبعضهم لم يتركها عند إيوائه إلى الفراش حتى مات. فهذه سنة إن شئتم قولوا هي سنة مؤكدة لا تغفلوا عنها. قد يعترض البعض بما ورد عن بعض العلماء أنهم تركوا هذه الأذكار، فعلا هؤلاء تركوا بعض النوافل وبعض المستحبات كالأذكار، ولكنهم اشتغلوا بما هو أعظم. وكما ذكر الشيخ الحازمي أظن في تلك الورقة التي أعطيتها لكم، ذكر وقال بعض الطلاب يترك النوافل ويقول أنا أشتغل بطلب العلم، ثم لا هو اشتغل بطلب العلم ولا هو صلى النوافل. والشيطان قد يغرر بأحدنا فيترك النوافل، يترك الرواتب، ويترك قيام الليل. والله عز وجل جعل من أعظم أسباب تزكية النفوس كثرة النوافل، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأعظم سبيل يجعلك محبوبا عند رب العالمين أن تكثر من النوافل، فلا تضيع هذه النوافل. والمعوذتان من دعا الله بهما فإنه مظنة استجابة الدعاء، فقد جاء في سنن النسائي عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سأل سائل بهما إلا أعطي، وما استعاذ مستعيذ بهما إلا أعيذ. فيجوز لك أن تقدم بهما قبيل الدعاء، عندما ترفع يديك اقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق، ثم اطلب حاجتك وستلبى بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك هي أصل الاستعاذة، فقد جاء في النساء عن عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه في صدره وقال له: يا عبد الله قل. قال: وما أقول يا رسول الله؟ قال: قل. فقلت: هو الله أحد. قال: قل. فقلت: أعوذ برب الفلق حتى أتممته. قال: قل. فقلت: أعوذ برب الناس حتى أتممته. ثم قال: ما تعوذ بهما مستعيذ إلا أعيذ، أو قال: لم يتعوذ بمثلهن قط. وجاء في مسند الإمام أحمد وفي غيره عن أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من أعين الجن ومن أعين الإنس، فلما نزلتا لم يتعوذ إلا بهما. كان يطيل الكلام في الاستعاذة من أعين الجن، وأعين الجن حق يا جماعة، أحيانا الجن هو الذي يصيبك بعين وليس الإنس، وقيل أن نظرة الجن تسمى السفعة ولها علامات في الحقيقة، اجتهد البعض في ذكر علاماتها، وقيل أنه تظهر على سطحة الخد طبقة فيها نوع يعني قسوة يعني حرشة إن صح التعبير، طبقة رمادية فيها نوع من القسوة، هذه يقال لها السفعة وهي نظرة الجن. وعلى الإنسان أن يلازم الأذكار، وغالبا ما يمس الإنس الجني الإنسي بالعين عند الاغتسال، ولأجل هذا شرع لنا أن ندعو فنقول: اللهم يستر استرني، وأن نقول بسم الله، فقد جاء في السنة أن بسم الله هي حجاب ما بين أعين الجن وعورة الإنس، وهي أخطر من عين الإنس، وكلاهما حق وكلاهما كما يقال يدخل الرجل القبر والجمل القدرة، ولربما كانت العين أخطر من بعض السحر، وربما كانت العين أخطر من المس، لأن العين أمرها سريع جدا، فهي تلك النقطة التي تصيب صاحب النعمة من الحاسد كما سيأتي، فإذا ما عالجها تكبر تلك النقطة، تكبر حتى تستغرق جميع الجسم، ثم يكون فريسة سهلة للسحر وفريسة سهلة كذلك للمس. وأحسن طريقة لإزالة العين هي الاغتسال بالماء المرقي عندما يرى بأن الرقية توفيقية، وهذا هو الحق. أما الذي يقول أنها توقيفية فلا يجيز أن يرقى في الماء ولا في الزيت ولا في أي شيء، لكن هذا قول ليس عليه الجمهور وليس عليه المحققون. روى الإمام مالك عن السيدة المطهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه ويقرأهما ويمسح بهما جسمه، فلما اشتد عليه وجعه صرت أقرأ وأمسح بيديه رجاء البركة. تمسح بيدي النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ فيهما وتنفث وتمسح بهما رجاء البركة، وفي رواية أنها كانت تمسح بيدها، وهذا جائز. فعلى الإنسان إذا وجد أخاه في المستشفى مريضا لا يقدر على تحريك يديه أن يفعل له ذلك. وقد أفاد شيخنا رضا نجاع أن الذي يداوم على طريقة المسح في كل ليلة فإنه سيجد شهوته في كل شيء، في الطعام وفي أهله وفي كل شيء، وفيها بركة. وجاء في الترمذي عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في صلاة الصبح، فمن السنة أن تقرأ في صلاة الصبح قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قد يرى البعض أنها قصيرة جدا، فنقول إن الضابط في الإطالة والتقصير هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن هنالك طارئ خارجي ككون شيوخ مسنين في الصف أو مريض في الصف، فإن الناس إمامهم هو الإمام، والإمام إمامه أضعف موجود في المأمومين، إمام الإمام هو أضعف موجود في المأمومين. إذا كان الإمام رأى أن هنالك مريض لا يكاد يقوى قياما، فهنا ماذا يصنع؟ يخفف في صلاته. إذا نظر فوجد الناس كلهم شباب أقوياء له أن يطيل، له أن يطيل. وهنالك مواضع يستحب فيها الإطالة كركعتي الجمعة، يستحب فيها الإطالة، فقد جاء في السنة من فقه الرجل أو من مؤنة الرجل التقصير في الخطبة والإطالة في الصلاة. أما الآن فقد قلبت الموازين، خطبة فيها ساعة وربع أو ساعة ونصف، هذا مخالف للسنة، هذا مخالف. مرة كنت أستمع إلى سعد الغامدي المقرئ المشهور، كان يحكي عن نفسه ترجمة، فقال أنه أول خطبة لما صعد المنبر مكث فوق المنبر ربع ساعة، فقال: أسأل الله أن يغفر لي فقد تجاوزت السنة وتجاوزت الحد المخصص. ربع ساعة في نظره أطال، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل، وكان كثر ما يقرأ سورة قاف فقط وينزل فوق المنبر، يقرأ سورة قاف ينزل. من الأئمة في الجزائر من يقرأ سورة قاف عدا شيخنا الحبيب محمد بن خلاف، فقد قرأها مرتين بالجمعة فوق المنبر، يقرأ فقط سورة قاف وينزل. هذه السنة، بل إن أحد أمهات المؤمنين تقول ما حفظت سورة قاف إلا من كثر ما يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر. أسأل الله أن يوفقنا لإحياء السنن المهجورة. يقول الله تبارك وتعالى قل مر معنا هذا أي قل يا محمد. جاء في مسند الإمام أحمد عن زر ابن حبيش رحمه الله قال قلت لأبي ابن كعب رضي الله عنه إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان لا يعد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس من القرآن. فقال أبي رضي الله عنه أشهد الله تعالى أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرأه جبريل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فكما قرأها نبينا نقرأ فكما قرأها نبينا نقرأ. جبريل قال له قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق. لابد علينا أن نقول مثل ما قال له جبريل مثل ما قال محمد صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق من دون حذف كلمة قل، وهي إن دلت فإنها تدل على أن أقل أحواله الأمانة منه صلى الله عليه وسلم، فهو نقل الكلام كما قيل له ولم يقل أعوذ برب الفلق مباشرة، إنما حتى لفظة قل ذكرها. فناهيكم عن غير ذلك من الألفاظ، هذا هو السر في ذكر كلمة قل. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فعلا كان لا يراها، ولكن على الراجح أنه تراجع عن ذلك في آخر عمره، تراجع عن ذلك وصار يعدهما من القرآن. هو قال هي ليست قرآنا إنما يتعوذ بهما فقط، ولكن تراجع. والصحابة أنكر عليه كما هو هنا موجود عندنا من أثر أبي بن كعب رضي الله عنه قل أعوذ برب الفلق. الفلق، وردت كلمة الفلق على لسان السلف في تفسير هذه الآية وأريد بها أربعة معاني، والراجح منها معنى واحد. أما المعنى الأول الفلق معناه الصبح، لماذا؟ لأن الليل ينفلق عنه الصبح، وقد قال بهذا ابن عباس ومجاهد وأنس، وكذلك قال به إمام دار الهجرة وهو الإمام مالك رحمة الله عليه. القول الثاني أنه الخلق كله، قل أعوذ برب الفلق أي الخلق جميعا. وقال بهذا الضحاك وهو من التابعين الأجلاء رضي الله عنه ورحمه الله، وكذلك قاله ابن عباس في رواية له، وقالوا أن سره أو وجه التوفيق هو أنه يستعاذ من كل شيء يفلق، ولا يوجد شيء في الوجود إلا وقد فلق، فالماء يفلق عن السحاب، والنبت يفلق عن الأرض، وهكذا سلسلة. النتيجة هي أن كل مخلوق فلق، فلق يعني فطر واخترع وأبدع، فيكون أو تكون النتيجة أنه يستعاذ بالله من كل المخلوقات. هذا القول الثاني. القول الثالث أن الفلق بيت في جهنم، إذا فتح يصرخ أهل النار جميعا من حره. ولكن هذا الحديث قال عنه الإمام الحافظ ابن كثير منكر، جاء في رواية مرفوعة وقال هو منكر. وقيل القول الأخير أنه من أسماء جهنم، بالفلق من أسماء جهنم، ولكن هذا بعيد عن الصواب، إذ أنه مفتقر إلى الدليل. والصواب هو القول الأول، الفلق معناه الصبح. لماذا؟ ذكر ابن قيم الجوزية وغيره السر في تخصيص الاستعاذة برب الفلق، قالوا لأن الليل يكثر فيه الشر ويكثر فيه السباع وذوات السموم كالحيات والعقارب، ويكثر فيه كذلك قطع الطريق، وفيه ما فيه من الشر. حتى قال بعض الذين قد زاغوا عن الفطرة أن الليل هو إله الشر، وهم المانوية المجوس، يقولون أن الليل هو إله الشر والنهار هو إله الخير، يعبدون الليل والنهار، وهذا باطل وبطلانه بين كما هو معروف. يقول الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق. الوارد على ألسن السلف في تفسير هذه الآية من شر ما خلق قولان: إما المخلوقات جميعا فأنت تستعيذ بالله من كل المخلوقات، وإما جهنم وإبليس وذريته، وقال هذا الحسن البصري رحمه الله. والقول الأول هو الصواب، أنك تستعيذ بالله من شر كل المخلوقات، إذ أنه يؤيده بعض الأحاديث في الاستعاذة. فأنت إذا اشتريت دابة تستعيذ بالله من شرها وتسأل الله خيرها، وأنت إذا تزوجت مع كون زوجتك حلال وطيب وكذلك هي مؤمنة وطاهرة، يسن لك أن تقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. فكل مخلوق سواء كان طيبا أو غيره فإن فيه شر فيه خير، أنت تستعيذ بالله تعالى من الشر الذي فيه، ويستثنى المخلوقات التي هي معصومة كالملائكة طبعا والرسل وأولياء الله تعالى الذين عصمهم، لا سيما إذا اجتمعوا. هذين القولين هما الأقرب للصواب. وكذلك قال بالقول الثاني ثابت البناني، وهو تلميذ أنس بن مالك رحمة الله عليه: ومن شر غاسق إذا وقب، من شر غاسق إذا وقب. الغسق في اللغة العربية معناه الامتلاء، والوقوب تقول وقب أي ذهب، وتقول وقب أي تغلغل وتخلل في الشيء. وهنا من حيث اللغة الغاسق إذا وقب يعني الليل إذا صار داكنا وإذا صار مضببا كما يقول علماء العربية. ولكن سلفنا الصالح لهم في تفسير قوله تعالى غاسق إذا وقب خمسة أقوال، خمسة أقوال نعم، أقربها إلى الصواب وهو الصواب بإذن الله قوله صلى الله عليه وسلم، وهو الحق إن شاء الله تعالى كما سيأتي. أما القول الأول وهو الليل، وقال بهذا الحسن، وقيل غاسق إذا وقب الشمس إذا غربت، وقال بهذا ابن شهاب الزهري رحمه الله وهو من التابعين الأجلاء وهو الذي جمع السنة، وقيل غاسق إذا وقب قال الليل إذا ذهب، قال بهذا قتادة رحمة الله عليه. أما القول الرابع وهو قول أبي هريرة وهو الكوكب، الغاشق معناه الكوكب. والقول الأخير وهو ما جاء في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قال لي: استعيذي بالله من هذا، وأشار إلى القمر، فإنه الغاشق إذا وقب، فإنه الغاشق إذا وقب. فالقمر قيل في هذا التأويلان أن القمر مطلقا هنا، وقيل أنه القمر في حالة لا، ليس الاكتمال، العكس، الكسوف أو الخسوف، الصواب أنه معنى واحد. ففي حالة الانخساف هنا يسمى الغاشق إذا وقب، ولكن ظاهر الحديث أنه مطلق القمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ منه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ومن شر النفاثات. تمنيت لو أن الوقت فيه متسع ولكنه ضيق. ومن شر النفاثات في العقد، أريد بالنفاثات في العقد هنا الساحرات. لماذا ما قال الله تعالى من شر النفاثين في العقد؟ لماذا جعلها مؤنث النفاثات؟ لأن الغالب في من يمارس السحر النساء، والغالب في من يلتمس السحر النساء، والغالب في من يبتلى بالسحر النساء، وكذلك الصبيان. لما؟ للضعف الذي فيها، هي ضعيفة جدا، ولا سيما أنها عاطفية كثيرة، فتميل إلى مثل هذه الخرافات. ولرب امرأة لم يكن بها مس ولا سحر ولا أي شيء، فوسوس لها الشيطان بأن بها سحر، فصارت تعتقد أنها ترى، تكرر معها منام فظنت أن بها سحر. هذا هو وسواس ينبغي التخلص منه. سمعت صوتا مرة أو مرتين فظنت أنه سحر. لا ينبغي هذا يا جماعة، بل لا بد أن تقول له في قلبك: اذهب، أنت لست بسحر. هكذا، هذا هو علاج الوسواس. إذا كبرت للصلاة قال لك الشيطان وضوءك انتقض، قل له بلسان قلبك: لا، لم يرتقب، وواصل. خالبه دائما، ماشي بلسانك ولكن بلسان قلبك. والله أعلم. نواصل المرة المقبلة إن شاء الله تعالى.